نبي يا محمد حبيبي يا محمد رسولي يا محمد به الأكوان تسعد نبي يا محمد وحبيبي يا محمد ورسولي يا محمد به الأكوان تسعد أنا أحب الرسول أنا أحب الرسول حبا يملأ قلبي حبا يملأ قلبي محمد حبيبي وقدوتي في دربي وقدوتي في دربي يا نبي يا محمد يا حبيبي يا محمد يا رسولي يا محمد به الأكوان تسعد نبي يا محمد حبيبي يا محمد رسولي يا محمد به الأكوان تسعد أرسله خالقنا أرسله خالقنا رحمة للعالمين رحمة للعالمين علمنا الفضائل هو الصادق الأمين هو الصادق الأمين يا نبي يا محمد يا حبيبي يا محمد يا رسولي يا محمد به الأكوان تسعد نبي يا محمد حبيبي يا محمد رسولي يا محمد به الأكوان تسعد أبي وأمي أمي قالا وأمي قالا للظلم لا لا لا لا من يبغض النبي جهنم المآلا جهنم المآلا نبي يا محمد حبيبي يا محمد رسولي يا محمد به الأكوان تسعد نبي يا محمد حبيبي يا محمد رسولي يا محمد به الأكوان تسعد نكره من يسبه من يسبه لأنه نبينا لأنه نبينا نحب من يتبعه إلى الجنان دربنا إلى الجنان دربنا يا نبي يا محمد يا حبيبي يا محمد يا رسولي يا محمد به الأكوان تسعد نبي يا محمد وحبيبي يا محمد ورسولي يا محمد به الأكوان تسعد